السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من بعد السد بذكرنا لله سبحانه بذكرنا لله سبحانه وبصلاتنا وسلامنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن، ألا بالذين تطمئن وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وقال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الله تعالى: فاذكرون أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه لا يشكر الله وسلم لا يشكر الناس. الشكر هو يشكر الإخوة الذين يبذلون معي جهدا والذين يبذلون معي صال المجلس لإخوان. أسأل الله المجلس يحفظهم وأن يبارك فيهم الله. وكذا الوصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا وحفظهم من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما تبت فيها إلا بالله. يقول أبو رحيم: إذا جلس الإنسان يتفكر لجل وينظر للسماء ويتفكر في خلق النجوم والسحاب والسماء، أن يضحى أن يريه شيئا أو يظله رائم غير مألوف شيئا، أن يراه البشر في السماء لكوكبا لم يره من قبل كوكب. هذا يطرق فيما يبدو لي في الاعتداء فيما يري الله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم يا أخت سناء. أقول: هل يجوز أن أخطب الجمعة ولم أخطب؟ يجوز أن أخطب الجمعة؟ نعم يجوز كذلك. هل سجود التلاوة واجب؟ سجود التلاوة ليس واجب، بل التلاوة حب، بل تحفظه تثاب وإن تركته لم تأثر. ماتت عجوز أن تتزوج، ماتت عجوز وتزوجها إلا أولاد أخ شقيق، أولاد أخت شقيق ذكر وإناث، وإناث الأخ الشقيق هم الذين يرثونه. لا أعرف متى، بل لا أعرف قدره تقديرا. ضاقت بي جدا وجربت العبادات وأنا مسوي الحال. أنا دكتور وأنا كان عندي مشكلة في النفس. الذي سامن وتطمئن قلوبهم بذكر الله، على بذكر الله إله، على بذكر الله إله، على بذكر الله إله، على بذكر الله إله، على بذكر الله إله، على بذكر لأنهم خلاف، على بذكر قطعوا بعض منها، قطعوا بعض منها. والأمة تريد الصلح، وصنهم رافض الصلح، قائم على القطيع يتحمل العاصي القطيع. وذكرهم بقول الله تعالى: ذكرهم عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ان تفرحوا في الام اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم لعن ابصارهم. عبد الرحمن الله عليهم الاخ نصار ضروري عليه ضروري اليوم يا الله. رجل قالت له أمه: طلق زوجك. وزوجته لا تقصر ومعرته ولا تقص أمه. ليس عليه أن يطيعها، ليس عليه أن يطيعها. إذا زوجته تقية ومحسنة فحسنة أمر المسرفين. المال الذي يأتي من المصادقات عن طريق المكالمة الهاتفية حلال أم حرام؟ أراه حراما لأنه نوع من الميسر، والله أعلم. ميسر من المال، ولا أستطيع التجارة. هل أتعامل مع بنك إسلامي؟ كل البنوك يمكن أنها واحد البنوك. حكم البنوك الشهرية الهاتف حالة وجود رصيد وإضافة 30% زيادة عند الشحن. حالة عدم وجود رصيد وإضافة رصيد لا بأس بذلك، لأن دخلت سلعة في الوسط. رفع اليدين في صلاة الجنازة هذا رأي جمهور العلماء. حديثه كان يرفع يديه مع حديثه الأولى الذي يعود في حديث ضعيف. والمعول عليه عند الجمهور فعل ابن عمر أن يرفع يديه مع ابن عمر أن يرفع يديه مع الجنازة إن القياس للصلاة المعتادة. وجزاك الله خيرا. هل الفجر في مصر يصلى في موعده الصحيح أم لا؟ وإن لم يكن فالأصلي مع الجماعة أنتظر إلى ما قبل الشروق، ويؤذن قبله بنحو 10 دقائق أو ربع ساعة. لذلك أظهر عندكم بين بداية الأذان وبين الإقامة ربع ساعة، أصلي معهم الفرق بين القدرية وبين المعتقدة نقل السنة. يقولون لا قدر، يقولون لا قدر. امرأة متزوجة عزولة عن زوجها متزوجة سنة وأكثر زوجها، إذا رأت زوجها هل لها عدة طلاق؟ نعم لها عدة طلاق. وأبو ثواب القراءة لها أحد لم يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. الجور بقام نطلق عليه مقنة حرام، قلت مسألة فقهية مختلف فيها. والأحاديث التي وردت مسح على الجور ضعيفة، هذا الذي قلت، وقلت قد ورد عن عدد من الصحابة أنهم دل على الجور، إن أخرت برأيهم فلا بأس، وإن تركت فلا بأس. أما فأخطأوا رأي القائل بعدم دلال الحنفاء، عفوا دلال حكم طاعة الوالدين في المعصية، إنما الطاعة في المعروف، إنما لا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية لا طاعة لمخلوق في معصية طاعة لمخلوق. أحبك الله يا بيبا. تكرار الطلاق في مجلس تحدد الطلاق في أختار الرأي بأنه يحد، وأختار العمل على جسم المرأة، جسم الأيدي والأرجل يعد من النمص، أرجل يعد من النمص دون الحاجب لا بأس به. حكم التأمين على الحياة، حكم عنه لما يشوبه من الربا ولما يشوبه من الغرض والجريمة التي كذلك. هل التيمم صلاة؟ هل التيمم الجنابة؟ نعم هو. هل الجرب هو الشراب؟ نعم الجرب هو الشراب. نعم الشراب. كنت شغال مع كست وكانت مصملته القاملة إلي قاسية، وسوس لي الشيطان وصرخت منه، وسوس لي الشيطان. وللحين أريد ردّه، أنا جزمت فكرت أن أنفقه عليها ليجوز، فكرت أن أنفقه عليها ليجوز، لا يجوز، سلم له المال ما دام حيا، وإذا كان قد مات سلم المال لورثته. هل يجوز تحسين صلاة القارئ؟ هل يجوز تحسين النوم صلاة النار صوت عند تسجيل القرآن؟ لا بأس بذلك. يعني جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، يعني الخزنة، أصحاب النار خزنة النار. هل تسليم في الجنازة عن اليمين فقط؟ إن شئت سلمت عن اليمين وإن شئت سلمت عن اليمين الشمال. والأخبار الواردة في هذا الصدد محتملة، عن رسول الله لم يثبت شيء صحيح. الحنابلة يبنون على أفعال الصحابة، وأن منهم من كان أو عدد كان يقتصر على التسليم الواحدة. والشافعية يبنون على القياس على الصلاة المعتادة، وعلى حديث ضعيف عن ابن مسعود في 3 من السنة تركهن الناس، والتسليم من الجنازة كالتسليم من الجنازة. فضم القياس إلى الحديث الضعيف وقوى إليهم بتسليمتين من صلاة الجنازة. ظروف أحوال البلاد تجبر على حلق اللحية، اثبت يا أبا البراء، وإن اثبت تنقض دينك، تنقض عراه عروة، تنقض عروة. حبك الله يا شعيبي. تقول أجهضت الجريمة مرتين، ربنا سمحني واغفر لي، بس سمعت إنه بيتعمل لي بكفارة أو دي بي. كان في الشهر الكام يا أخت سناء؟ كم يا سناء؟ كم يا سناء؟ الكم؟ ما وما خبث لا يخرج إلا نكد، هل معناه كل كبيرة لا بد أن يعذب بها لتكفيرها في الدنيا؟ ليس كذلك، فالله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. قلت لزوجتي ولم أدخل امرأة حامل في الشهر الثاني وهي تعالج بالكيماوي، هل يجوز الإجهاض إذا كان خطرا عليها وعلى الجنين؟ يجوز ما دام الطبوع لم تنفخ فيه وكان ثم خطر عليها وعلى الجنين. الإيداع في البنك الذي يتعامل بالفوائد، إذا الفوائد ستأخذ منه فوائد وتنتفع بها فهذا حرام. إذا كنت ستأخذ فوائد وتتخلص منها لفقراء مسلمين لا تربط بهم صلة فلا تربط لمسح الخمار وضوء، يجوز مسح الأذنين من فوق الخمار، مسح الأذنين من الخمار من مسح الأذنين الآن مباشرة في مشرقة لا يواجب يا أصحابه. تجوز الوصية للولد أجثر من حق الشيء الولد أجثر من حق، لا وصية لوارث عموما، لا وصية لوارث عموما. يجب رد الإمام إذا أخطأ في توكيل بعض الآيات، إذا كان الخطأ سيغير المعنى عن معناه فرد. ما حكم الذهاب إلى سرادقات العزاء للتعزية؟ لا بأس أن تذهب للتعزية، فالتعزية مشروعة بالإجماع. ما التنازع في كأس في الآن في قول كأس هنا فيها كأسا التنازع هنا بمعنى تناول بارك الله فيك والله أعلم وأعلم. يجوز السفر للحج والعمرة وتكون صحبة أمينة بدون محرم؟ يرى الجمهور جواز ذلك في الحج، والعمرة الخلاف فيها قوي معروف خلاف أمينها. يصل الوضوء أحيانا ثلاث مرات علما بأني لم أعد أتحكم في الريح من بعد الولادة، ما العمل من بعد الولادة؟ إذا كنت مصابين بالبلس الريح يعني انفلات ريح مستديم يعني انفلات ريح فتوضي وصالي، أما إذا كان خروج الريح أحيانا كان ساعتين كل ثلاث ساعات فمثلك ليس مصابا بسلس الريح ولم يعني يتوضى وتركيب السماعات في الأسقف إذا علم أن من تركب له سيستعملها في سماع الأغاني يعني أنت لا توسوس هكذا يا إسلام. تركيب السماعات لا بأس به، تركيب السماعات يستعملون في القرآن ممكن يستعمل في أي شيء أخر من السماعات مسؤولا، أما إن كنت تقطع أنه كان سماعات تدفين أنهم لا تساعد على الحرارين لا تساعد كيف تجيب إذا الأموال في البنوك أكبر من البنك يفرض هذا المال يقرض؟ لا أقصد الإيداع معنى إنما الفلوس ستضيع منه في البيت الفطرة، ونحن نهينا عن إضاعة المال. قل إذا اضطررت المال في البنك إذا اضطررت في البنك والعوائد التي تأخذها تخلص منها الفقراء. جمع بين قوله تعالى جمع شكرتم لأزيدنكم على آية ونرط من الثمرات، الزيادة يا حسام لم زيادة هي ستكون زيادة إيمان، زيادة في رفعة الدرجات في الآخرة، زيادة بدفع شر إن كان يحل بكم حشرين أو عنسك. الجلسة الاستراحة في الصلاة من السنة فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد سجدة الاستراحة في آخر حياته، فمن العلماء من يقول هي عند الحاجة لأن النبي كان يجلسها في آخر حياته، لأن مالك بن الحويرث مع قوم إلى النبي في آخر حياته، ومنهم من يقول إنها من أعمال الصلاة. فبأي رأيين أخذت النبي عليك؟ وكيل أصنع في منطقة كيل ينام باتفاق عدم دخول وكيل آخر للبيع عندي، لكن جاء وكيل آخر وباع أقل من جاء وكيل ما بعد أمس المسؤول بعد. هل يحق المطالبة بما ربح في منطقتي؟ ربحية تنظر وأن تحكم فيها أهل الأقوام في مهنتكم. نام مع زوجتي بعد قبل عمل الشريعة وكانت عادتها في كل شهر سبعة أيام، ونام معها بعد شهر السابع في اليوم من بعد دم تعمد المعصية. التزمت في الصلاة من عمر متأخر، هل يجب علي قضاء الصلوات السابقة كلها؟ نعم يجب عليك ذلك قدر الاستطاعة. كان الجنين الذي أجهضته مرة في الشهر الأول والأخرى في الشهر الرابع كلاهما لم تنفخ فيه الروح، نفخ الروح الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية إذا بلغ 4 أشهر. حكم المشاركات في مواقع التواصل بالمطالبات بتحسين الرواتب، حيث لا توجد مفسدة فلا بأس بذلك. زوجة لا تصوم رمضان وتدعي بالمرض والمرض لا تقضي، كيف أتعامل معها؟ كانت مريضة فمؤخذ عليها كذابة، وتبين لك أنها كذابة ولا تهتم بدينها فانصحها وتمنعها، وصرت فنسم سواها كثير. مقاولة الحرام عليها في فندق ويعلم أنه يقدم الخمر، ليس لك أن تسأل ماذا سيفعل في هذا الفندق فيما بعد، وفي هذا الفندق فيك أن تبني الفندق، لك أن تبني الفندق. الوقوف دقيقة حيادة الميت، هذا الشيء في ديننا، هذا الشيء في ديننا، الحداد على الميت بهذه الطريقة التي تقف كالصادم التي ما أدري تعبد من، أما الحداد لتحد المرأة على زوجها. أكل أكل أحد الناس حقي، وبعد 20 سنة أراد أن يعطيني حقي، معلوم أن الأسعار زادت بنسبة كبيرة حوالي 3 مرات. ظلك يجوز له أن يجوز لك أن تأخذه أن تعزيرا، أن تعزيرا بقدر الضرر لاحق بك، إلا إذا كان معسرا، إذا كان معسرا ليس لك إلا حرمك. أصلي يقول أضع المال في في حساب الشركة التي أعمل فيها، لا أرتكب ولا ذنبا في ذلك. إذا كنت مضطرا اسمع عليك، غير مضطر لنفسك عملا بعيدا عن الشبهات. صلاة قيام الليل تبدأ متى؟ تبدأ من بعد صلاة العشاء. هل يعرف الميت من يزوره في قبره؟ ليس عندنا دليل ثابت في ذلك. إمام وخطيب عندي مشكلة في الموت، تنزل بطرة بعد 5 دقائق من الخطيب انتهاء للتبقى معرض للإمام. إذا توضأ قبلها بمدة طويلة، بمدة صلاة أو بات يعني طوع للصلاة مد، هو أغسله وده أغسله ثانية، أو تقدم دخول الحمام إلى بعد دخولتي. قول النية طلاق المعلق، هل هناك خلاف في وقوعه أم لا؟ نعم في وقوعه. حكم الكلام على المقابل أثناء دفنك الميت، لا بأس بذلك، ليس بدفهم، ولكن الدعاء له والانشغال لك استغفار له أفضل. أفضل المسح على الشراب الخفيف يأباه جمهور العلماء. حكم معلقة الرجل الآخر عندما يقاتله، تلك من أمر العدالة، ليس بذلك من الحديث ذلك في المنع في كلام. هل كل الناس يتساوون بمعنى من أعطاه الله مالا أنبغى منه شيئا آخر؟ كل هذا كلام فلسفي قاتل. الله سبحانه وتعالى فضل الناس بعضهم على بعض، ما صورته؟ وذلك كل عام عن ماله البالغ للنصاب، لما عن ماله يفر كل شهر مبلغا يضمه للمبلغ الأساسي، فإن المبلغ هو الواجب وزكاته، كل مبلغ مر عليه الحول مر تزكيه، لأن المبلغ زاك بلغ النصاب من قبله. لا تكلم أمامها عمرك. عليكم السلام يا جنات، ثبتك الله لك، الله يدينا ويصلح حالنا وحالك. وضعت أموال الزكاة في مظاريف ثم اكتشفت ضياع مظروف منها، فما الحكم؟ أخرج مكانه. جدي يجبرني على الصلاة معه في المنزل، في في بعض الأوقات لأنه عادة لا يقدر على السير إلى المسجد ويريد ثواب الجماعة، صلي مع الجماعة ثم تعالى صلي مع جدك. حكم ختم القرآن في مقراءة بحيث نستمع ويقرأ كل شخص آيتين على أيام ثابتة في الأسبوع، وننوي بذلك التعلم والقراءة والصحبة الصالحة، لا بأس بذلك، لكن لا تقول أهب ثواب ذلك لأحد. هل تكبيرة الإحرام تغني عن أي تكبيرة؟ تكبيرة الإحرام واجبة، والتكبيرات الأخرى أو تكبيرة الإحرام ركن على ما بينه بعض العلماء، وتكبيرات الانتقال سنن. توجد نقطة بول تنزل ترشيح بعد الحمام، تتوضأ وصلي أن أنتظر نزلها، أنتظر صلي ولا أنتظر صلي. بعض البشر أفضل من بعض الملائكة، ذلك أمر من كل إلى الله، ولا تتكلف الرأي في السنة لاستكمال تكاليف الحج. لا أنصحك بكاليف، لأن الله قال وإن الله على الناس حج البيت من الله طاع إليه حج إله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدارين. هذه الهلول متى أرض لطالب العلم لو دول على الرأي الراجح في نظره، أخذ بالرأي المرجعي إذا كانت هناك فتنة إذا تتولد. كما قلنا ابن مسعود صلى الظهر فعزنان أربعا في منى، ولما انتهت الصلاة قال والله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين من الظهر، ومع أبي بكر وعمر وعثمان، عمر وعمر أفهم ليس عثمان، حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. لماذا إذن صليني أربعا؟ قال الخلاف صليني أربعا، ماذا نفعل في زمان الفتن؟ على نص بالله بكتابه وسنة بالرسول صلى الله عليه وسلم وبسؤال أهل الذكر والرفقة الصالحة. قال ولما حفظت علي إثم أنت محروم الأجر. إذا دخلت في الصلاة والإمام بالتشهد للأخير أن أدرك ثبت الجماعة كاملا نرجو الله في ذلك. أما حديث فهو أدرك ركعة فحديث ثلاثة فهو في المواقيت هو ليس في فضيلة الجماعة، بمعنى أن من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فهو من أدرك العصر. أخذ شيك رصيد مثلا شيك بخمسمية يأخذه بأربعمية يألف مئتين وخمسمية يجوز، لا يجوز يودين يجوز. يجوز أن أصلي مع زوجتي وأبنائي بالمنزل، صلي في المسجد. يا قوم لا أجيب داء يا قوم لا أجيب داء تسمع النداء؟ قال نعم. قال لا أجد لك. قال أجب. بعض الناس يقول التكبر على المتكبر صدقة، هل توافق على هذه المقولة؟ فعندنا أولى منها، وجزاء سيئات سيئات مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. كيف يستطيع الذهاب للحج في وقت مضى؟ قال كنت أستطيع الذهاب للحج في وقت مضى ولم أذهب، والآن لا أستطيع، ويعتبر آثم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. يحفظ الطالب أنه ولا ثم يدرسون اللغة العربية ولا اللغة، لأن نحن في أوروبا سحبت والأحد حفظ القرآن اللغة في أن واحد مشكلة في أن هل الحلاق يأخذ وزن هل الحلاق يأخذ وزن هل اسمي يأخذ أنه متعاون على الاسم على القرآن. الرجل الذي يبكي عندما يستمع القرآن هل هذا خشية من الله؟ هذا دليل على رقة قلبه وخوفه. يخلون للأتقان يبكون ويزيدون خشوعا. هل على الزوج تطهر من الجنابة عقب الجماع مباشرة من الانتظار حتى الإسلام مباشرة؟ حتى يجوز لك إذا توضى سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أحسن وجنب قال نعم إذا توضى وجنب قال الصحف التي أصبحت أوراقها رثة من كثرة الاستعمال وأصبحت مؤقتة صحف لا يمكن تقليبها في المصحف صحف أوراقها المصحف. زيادة زيادة الثمن مقابل الزمن ما الحكم؟ فإذا كانت اتفاقات مبدئية لا بأس بذلك، الاتفاقات المبدئية هل نزول المدي مع شهوة ما شهوة حديث مع الزوجة يفسد الصيام؟ لا يفسده، ما يفسد حكمة بداء لا بأس، حكمة الأيام غدا حبيض غدا. نعم جزاك الله خيرا. ما حكم ما يقوم في غرفة ما جريح يقوم ظلمة؟ ما حكم القنوط من رحمة القنوط من رحمة الله كبيرة القنوط كبائر؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا يقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون من رحمة ربه. هل ثبت فضل الله الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر التحدي والخامس عشر؟ لو حثنا على صيامها فإن صمت لا بأس وإن صمت ثلاثة أيام أخرى لا بأس. هل يجوز إسقاط الطفل اللي ما به نبض؟ كان ميت يفوز إنساله لا ضرر ولا ضرار. الله يعافيه. الله حكم عدم الذهاب أخوال زوجي بسبب الغيبة والنميمة في النهي بشكل والنميمة هواية يعني إذا كانك يعني تنصحي لا بأس، إذا عجزت عن الغيبة فمن لم يزل المنكر فليزل عنه. هل المتوفى في قصف الطائرة في سوريا يعتبر شيء الطائرة في الصوت أو الشهيد هو شهيد المعركة في حرب الكفار لأداء كلمة الله؟ كفار لأداء الشهيد قتيل لمعركة في حرب الكفار لمعركة في حرب في حرب. أحمد الشاب استعمل ألفاظ أرق من هذه اللفظة التي تستعملها حفظك الله. يعمل في مجال السيارات محمد الكور لهذا سؤاله. هل يجوز دفع زكاة المال لحضانات تتراكم عليها أكثر من 100,000 جنيه كهرباء وهي تعمل بالمجان ولا تستطيع جمعية السداد؟ إذا كانت ديون على شخص قد استدان فلك أن تقضي عنه الدين، أما مستقبليا لا. التسبيح الجماعة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم من يقول لزوجته أنت محرمة علي يكفر كفارة يمين إذا أراد رجوع لها؟ هل ماء المطر طارد للشياطين وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بواجب عنكم رجز الشيطان؟ لا، المراد يدي بالوساوس، واحد بيحارب وأجنب يكون قلق. حكم التأمين على السيارة في شركة ميثاق تقول أعمل بنظام تكافلي، إذا كنت مختار لا تشترك، إذا كنت مجبرا فلا معنى للسؤال. ما أنت مجبر زوجة ثانية وجوز ما بعدلش زوج بينهم يعملها أحسن منهم، اشتكيت كثير وهو أحسن منهم أعمال. أي تعبتم على شهور السنة؟ إذا كان المصرف سفيها أو غير موجود فلك ذلك، أما إذا كان المصرف رشيدا والمال موجود فأعطه للرشد المستحقين له. أعمل مجال السيارات والنساء من مكان لا أخسر تتكسل، هذه أنه محرم السيارة تتكسل إن كان صفحا طويلا أو مفاوزة بعيدة تقلب المرأة إلى خلوة. أما إذا كان في منطقة أهلة بالسكان فلا بأس. هل التعامل بالدين في الفضة حرام؟ ابتعد عنه، أسلم لدينك. لا تخلف شيء حولها الكراهية. حكم المرأة التي تأجر زوجها داخل المرأة التي بسبب إهانته وسب التي ذهبت أجره إذا دعا للفراش تأثن أنه أجر آخر أنه أجرها عند صحوان عندهم أجرها عندهم سنوات وأنا أدعو هل أستمر أم أكتفي؟ استمر في الدعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مستجاب لأحدكم ما لم يستعجل. قالوا: كيف الاستعجال يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أرى يستجب لي فيظهر الدعاء. عمل الشيشة حرام مضرة. صفة صلاة التسبيح عندما يصححها تقرأ بعد الفاتحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة، وبعد فاتحة الركوع عشرا مع سجود وعجود بين السجدتين وعشرا قبل القيام للركعة الثانية، في 75 في كل ركعة 4 ركعات. زوجته حامل وينزل عليها دم لأنه في غير وقت الحيض وغير لونه، وينزل دائما بسبب ما لون لديه، ينزل دائما بسبب ده أنه حيض. حيض تمتنع عن الصلاة والصيام. هل يغسل الميت بقصف الطيران أو يدفن في ملابسه؟ إذا كان مجاهدا يغسل، لا يغسل. إذا كان مدنيا يغسل ويدفن ويصلى عليه. عربية مطلقة عربية عرفيا حاليا من مصر عرفيا منعنا شغلنا من الزواج الرسمي، زواجنا العلم أهلي وأسافر زواجنا لسنة مرة مرتين سنة ربيع العمر تفعلي هذا؟ هذا شيء لا يجوز لك. كيف تكونين ربيع العمر وأنت غشاشة لأهل بيتك وأنت متزوجة زواجا باطلا؟ يسأل الله الزوجة الصالحة عاجلا غير آجل. صليت على النبي وقلت صليت على سيدنا محمد صليت عدد خلقه الله يحسب صلاة واحدة لم تحسب عدد من صلاة واحدة. تلك صيغة لم ترد عن تلك صيغة لم السلام السلام. يقول يشتغل حارس ويشتغل في اليوم 18 ساعة، عندما ينام يفوت بعض الأوقات، هل يوجد اسم في جمع الصلوات التي فاتته يجتهد أن يصلي الصلاة في وقتها؟ ولكم ذكرناكم بصيام غد وبعد غد وبعد غد. يجب القراءة من كل المصاحف؟ لا. هل تجوز قراءة المصحف في الهاتف بدون وضوء؟ المصحف بدون وضوء إني أخاف الله، ولكن مرات الشيطان يتمكن مني ما علمتش إني أخاف الله جدا. لا تيأس من رحمة الله، استغفر الله. حديث الله مرة في السماوات السبع وما أظلنا ورب الأراضين السبع وما أقللنا ورب الشياطين السبع وما أقللنا به علم السبع. هل يجوز الصدق على أمي إذا لم تكن أمك من أمي؟ إذا لم تكن صدقة كن فرضي صدقة كن هل يجوز إخراج الزكاة للأخت علما بأنها متزوجة؟ إذا كان زوجها فقير يجوز. هل يجوز تهذيب اللحية؟ كان ابن عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. التسبيح الجماعي لم يرد. ماذا عن الدعاء العادي والدعاء في القرآن الكريم والسنة أكمل وأشمل؟ قال: هذه جائز ما لم تدعو باسم ولا بقطيعة رحم. أريد أن أخذ قرض لتكملة مشروع قائم، وفي حالة السداد قبل المعاد لن تكون عليه فائدة، ما الحكم؟ لا أظن أن البنك يعطيك قرضا بدون فائدة. إذا كان بدون فائدة خذه كما تزعم. يا الحسن ننسخ لي نسخة. هل كل متشحنين لا ترفع أعمالهم إذا كان أحدهما مظلوما أعماله ترفع إن شاء الله. هل هل إن تسأل أخذت المال من تسأل قريب للعمل وقلت له صافي لي تماما محدد من المال كل شهر حدنا على سبيل قطع أخذ سبيل أمن أخذ فهذا ربا. أما إذا كان تحت أما فلا كأس لن يشكو إليك ضعف قوة قلة حيلتي وهان على الناس سنده ضعيف حكم زيارة النساء القبور لا بأس بزيارة النساء القبور إذا فتنة عملة إذا وقلت من يعاني فيهما ضعف فما هل فيهما هم الكل قالت لهم قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك حديث ضعيف وحديث آخر في هذا الصدد لأن الله زورات القبور حديث ضعيف اصطفى إبراهيم أن مزنوق ونضطر لأخذ قرض القرض ربوي حرام وكبيرة من الكبائر إلا إذا كنت ستحبس إلا المرأة الصرنية يعد محرما لها بعد صرنية نعم يعد محرما لقد رفعوا إلي في الجنة رفعوا إلي في الجنة لا أعلم شيئا هذا الحديث وشيئا امرأة عليها قرض بنك وستجد هل يجوز أن تأخذ قرض آخر جزء أكبر تسدد منه جزء وتعمل مشروع تلزم منه القرض ربوية كبيرة الكبائر وحرام فلا تجوز إلا عند الاضطرار فلا زاجت عند ما حكما لا يصلي مع كثرة حكم المشاكل وزوجة تطلب الطلاق منه يصلي تطلب الطلاق منه الله ليس إنها أمرها الحل لفك السعر الدعاء الدعاء الدعاء حدود تدخل الأهل إذا تقدم لابنته من يرضون دينه وخلقه ويترفضه خلقه يجبرونها لا يجبرونها لأن النبي قال يجبرونك عن بكر حتى تستأذن حتى شخص نضع منديلا منعا للنجاسة بعد التبول أحيانا ناس وضوء التبول كان يغتبل المنديل ولا يزغل عن صلاة جائزة الصلاة جائزة صلاة جائزة فيتنسأل عبد الرحمن المسؤول الليلة نسأل يحفظكم يا شاد ونجي أهلكم منها ظلم الأثم اليهود ظلم الذين لا قوة في مؤمن إلا ولا ذمة سؤال ردك على سؤال عربية متزوجة من مصر رد قائم بها الزواج باطل على أي مذهب باطل على مذهب رسول الله قال أنك أحلى بولي هي ذهبت بغير ولي هي ذهبت زوجت رجلا وتغش رجلا وتذهب له وتفرش من دولة لدولة لتقضي وطردا معه ومن أن هذا زواج صحيح انتبه لدينك انتبه لدينك ولكن من الدين اشتري الدين أهل بيتك المكان الذي اتخذه الرسول مركزا سريا للدورة في مكة المكرمة في مكة المكرمة مركزا سريا كان يدعو في بيته أحيانا كان يذكر بيت الأرقم من أبي الأرقم ذكروا بأسانيدي إليها بالأرقم ذكروا مراتها غالبا لماذا لا تثبت سؤال الأخت منى تسألك منى هل هي لم أحدا يساعدها ناهية وستسجن إذا كانت ستسجن يجوز لها أن تدفع نفسها السجن تدفع صحة حديثها أسماء توكي صحة حديثك أسماء لأبكي صحيح صحيح سعادة الأب مليء لأحد أولاده من أجل الزواج أن يدخل في ظلم الأبناء الآخرين أقول هذه هبة مسببة هبة مسببة جائزة جائزة لن ضلت مثلا في سن الزواج وزوجين أخرى في الابتداء لا يلزم من يأتي في العفش هذه وعفش تلك الآن المصر على الذنب بما تصح أن يفعل الذنب سن الذنب وأن يحطعين بالله على ذلك وأن يحطرك موطن الذنب والاستغفار المتواصل شر البيت بناء عند صلاته في قبل عند يرى الدليل يثبت ذلك. بس يعمل بمن كذبه كعامل لا علاقة له بالمال، هل هذا جائز إذا لم يكن مساعدا على الإثم والعدوان ولا كاتبا للربا لا بأس بعمله؟ توفي رجل توفي وترك زوجة وثلاث بنات وثلاث أخوات وأبناء أخ ميت، ثلاث زوجة لها الثمن، ثلاث بنات لهن الثلثان، جمع لك 9 على 24، وثلاث أخوات، ثلاث أخوات وأبناء أخ ميت، دعيني أبحث فبارك الله فيك. سمعتك تحسن حديث من صمت نجا، ما السؤال راح يعني؟ طيب المشكلة في تحسين من صمت نجا؟ الصمت مواطنه والكلام مواطنه، و إذا كنت تتعلل بابن لهيعة أنظر هل له متابعون أم لا، ومن الراوي عنه، وأما المتن فليس بمستنكر. ما حكم الصلاة خلف الإمام ويصلي على كرسي كان معين من الأوقاف؟ لك أن تصلي وراءه قائما، فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم قياما والرسول جالس، ولك أن تجلس على رأي الحنابلة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. ما حكم التحدث في الدين بين شاب وفتاة؟ تلك وسيلة فساد يا رقية. شخص طلب مني مالا على سبيل السلف وأنا أعلم أنه لن يرد المال لعدم القدرة، أعطيه بنية زكاة المال؟ إذا كان من أهل الاستحقاق للزكاة أعطيه. هل الجرم الذي نزل عليه مطر شديد يعد غسل؟ يخلع تماما كده ويستحمى في المطر، يعني ينزع الملابس ويستحمى في المطر ويدلك جسمه إذا كان هكذا. صحة حديث من غسل ميتا وستر عليه طهره الله من ذنوبه، فإن كفنه وكساه كساه الله من سندس الجنة، لا يصح. أنا العربية اللي سألتك عن الزواج قلت تقول باطل ودولتك تقره، مال مال دولتي يعني ليه بكتاب الله وسنة رسول الله يا أختي؟ أنت وزوجك متفقان على ماذا؟ على الباطل، هل الدين بالهوى؟ النبي يقول لا نكاح إلا بولي، يعني كيف تسول لك نفسك أن تذهب من دولة لدولة يعاشرك رجل بدون علم أهلك وبدون زواج شرعي؟ أنت شيعية أو ماذا؟ ما شأنك؟ هل هو زواج متعة أو ما الذي تصنعين؟ أفيقي من غفلتك. ما حكم الزوج الذي يضرب الزوجة ويهنوها بكلام قبيح جدا وهي لا تريد أن تبقى معه، تريد أن تطلق؟ ما أرادت أن تطلق تطلق، المشكلة إن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هذا الذي تذكره قول، لكن ليست كل الأقوال تقبل. ثواب مغسل الموتى ليس فيه نص ثابت، لكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والدي أبر قدر استطاعتي أنا وإخوتي الأربعة، بالرغم من ذلك دائم الشكوى منا للناس بدعوى أننا مقصرين، ويدعو علينا وللعلم لم يتجرأ أحد بالتلفظ أو علو الصوت، ومع ذلك يرانا أسوأ بل ويغار من برنا لوالدتنا. اصبروا عليه بارك الله فيكم. أبي أخذ فلوس شغلي من السفر وكنت أستمنت عليها ويقول نصيب إخوانك في سفركم أصلا مش محتاجين. ظلمك أبوك على حد قولك. محمد الكور يعمل في مجال السيارات، وفي بعض الأحيان يأتيني بعض الأشخاص يريدون سيارة، وبعد المفصلة يريد أن يقسط بعض المبلغ ليحق لي زيادة الثمن. هذه كلها مساومات قبل عقد البيع، لكن إذا تم العقد لا. لماذا يتم التذكير دوما بالصيام الأيام البيض؟ الأحاديث التي وردت في هذا الصدد وإن كانت ضعيفة إلا أن العمل جرى عليها، ومجموعة رقية قابلة للتحسين. الأناشيد والدينية والأمداح بالمسابقة وبدون من حكم في هذا سبق يعني صفة المسابقة هل كل واحد يدفع مبلغ والفائز يأخذ الجميع أو ماذا؟ إذا كان كذلك الذي ذكرت به فهو حرام. كانت متزوجة وزوجها ما ينفقش علي، أنا قايمة بجيب وطلبت منه الطلاق ورفض ودزيت للمرجعية، دزيت للمرجعية، المرجعية الشيعية أمس ولا ماذا؟ لماذا دزيت المشكلة للمرجعية؟ وكان السيد تقدرين تزوجين وزوجت شون الحكم تتزوجي وأنت على ذمة رجل يا همس لا يجوز. هذه المرجعية أفتتك ضلالا يا همس الحنين. كيف تحصن نفسك من الجن؟ يرقي نفسك، اقرأ المعوذتين مع قل والله واحد، وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. ما الحياة البرزخية؟ الحياة في القبر. قصة الطير الذي دخل في كفن ابن عباس لا أعلم له سندا ثابتا. هل يجوز فتح مطعم وفي صالة واختلاط بين الرجال والنساء؟ تفصل الرجال عن النساء بس اشتري حواجز. القصر والجمع للسوريين في تركيا ما حكم وجود نية العودة إلى سوريا؟ طال الزمن تتم. من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل، صحيح الإسناد. هل تصح ولاية الأب النصراني؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تولي ورجل آخر. هل الزوج المفقود وجاء خبره وفاته ولا تعلم متى توفي هل يجب على الزوجة العدة؟ نعم، تعتد منذ وصول الخبر إليها. الميت يعلم من يدعو له ويتصدق عليه؟ لا، الله أعلم بذلك، لم يرد نص يفيد ذلك. بس يجوز يعني أن أزيد السعر بعد إعطاء السعر؟ هذه خيارات يا محمد يقول. تقول له سلعتي بألف جنيه على سنة، بعشرين ألف جنيه على 10 سنين، بخمسة، كلها عروض ما تم بيعه، فلا بأس بذلك. أما إذا تم الشراء وتوافقتما وبعد مدة عجز وقلت له أؤجل السداد وأزيد الدين الذي عندك، لا يجوز. ربط الوالدين رضاهم على الابن بأن يتزوج الابن، لا يستطيع الزواج عليه دين، هل يأتم الابن أو الأبوان؟ الأبوان ظلماه. هب أن الولد لا يريد الزواج، كيف تجبران على الزواج؟ حكم دراسة الفلسفة التي لا تتعرض للإلهيات، ضياع وقت وضياع عقل وضياع دين. إذا تعارض كلام الأب مع كلام الأم فمن أطيع من؟ أطع الله ورسوله، انظر أي القولين أقرب إلى الله. قلتم بجواز الذهاب للاجتماع للصرادقات، أقول بارك الله فيك، الاجتماع أو التعزية مشروعة بالإجماع، التعزية مشروعة بالإجماع. إن كيف ما صورة التعزية؟ على المتيسر لك، تعرض أعمال أمتي يوم الاثنين والخميس، يحسن بمجموع طرقه، يريد الثبات على التوبة، يكثر من الاستغفار وذكر الله. عبد الرحمن، لا تشترك في أي جماعة يا أحمد بن عبد العزيز، المسلمون كلهم إخوان لك. زوجة كان عليها أيام رمضان للحمل والولادة وعد عليها رمضان آخر، ممكن خروج مال؟ لا، عليك إعادة صيام الأيام. نعم الجمهور يقولون طيب، نعم مع كل يوم مسكينة، نعم مع، لكن لا دليل على ذلك فيما علمت، فأطعم عيد الأيام التي أفطرتها لقوله تعالى في عدة أيام لقوله. تعمد معصية بدون صلاة دون 9 أيام من شهر صفر، لأنها معصية، صدرت عمل التوبة وتركها للتوبة. تغفر الله من صالحا ولله تسأل مثل هذه وتشير وتشير للناس. حكم قراءة القرآن باستخدام مكمل صوت في القرآن ذي ويخشى إزعاج القرآن شيء لا ضرر ولا ضرار. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره من يوم لمخيمني بطل على الوضع مع وجود أخي الله في نفس المحادثة. لا بأس إذا دعت الحاجة إلى ذلك. هل تتفاوت القراريط في صلاة الجنازة الميت في سيا حسن؟ ما المعنى؟ لا شك أن الذي يكون وقورا في الجنازة خير من السرطان في الجنازة. رجل شيشاني تزوج امرأة سورية أثناء الحرب وعاد إلى بلده وهي لها ولد من الرجل، كيف نسجل الولد؟ كيف الآن والتقصيه الآن؟ أما هو لن تستطيع. اسألي ألا ذكر في هذا المحامين تجدين عندهم خفارج صلى إمام بنا 5 ركعات في العشاء نبهناه فصلينا معه 5، فقال لنا من كان يعلم لا تجوز صلاته. لا كلامه غلط، نعم الأولى أنه غلط تابعوه، لكن إن تابعتموه تأولا وجهلا ثم صلاته أولا وجهلا. هل ملامسة المرأة تنقض الوضوء؟ لا أرى ذلك كذلك. إن قوله لك هل ألامستم النساء المراد به الجماع؟ هذا رأي ابن عباس، هذا رأي مست يد عائشة رجل النبي وهو رجل النبي لم يخرج من صلاته. كيف هي طريقة لجمع على طريقة لجمع النساء؟ فإحنا دائما على طريق المنساء. لا يجوز أن نجمع الصلاة مثل الظهر والعصر، نعم يصلي كذلك، تصلي الظهر ركعتين ذلك ركعتين ركعتين، صلي المغرب 3 والعشاء ركعتين. هل لو شربت قليل خمر وأنا تقبل خمر؟ الخمر حرام قليل امرأة وكثير وما أسكر كثير فقل وما أسكر. فأصدق أن أبر ولد فأميت ولد تصدق عنه واستغفر له صدق له وحج صدق له أمر وإن كان عليه صوم صام وليه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. أتلزل فمي عند قراءة القرآن الله يوفقنا وياك يا يوسف. مرور الأطفال أمام أم ورسوس أطلي لا يمام أم لا لكن يولي لا يشوف. لماذا لم تقل عن الدعاء ماشي؟ لماذا لم تقل عن الدعاء العادي؟ شو السؤال؟ موحدا هذا بهذا الطول أعرف فيه مقبل افتتاح مشروع مع شريك لا يصلي مع شريك يخاف الله لو خاف مع شريك. الشراكة جائزة والنصيحة في البعد. كيف أحافظ على صلاة الفجر باستمرار؟ قل يا رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وأيقظ نفسك مبكرا عفوا ونم مبكرا. حج الأب بدون وزيار حج يصل وزيار حج صلينا صلاة الجنازة فكبر الإمام 5 الجنازة فكبر التكبيرة 5 لا بأس. لو قد وردت التكبيرة 5 في صحيح مسلم حديث سيد بن سخم أن النبي صلى على جنازة فكبر 5 فكبر أن عليا كان يكبر 6 يكبر أفد 6 وعلى سيد الصحابة 5 وعلى غير الصحابة 4 لكن الجمهور 4 لكن عموما تابعه 4 زاد في التكبيرات. حكم العربون الهرمون كلها ضعيفة، ويجوز بناء على الملابسات المحيطة بالبيع والشراء. كلام الغزل بين الخاطب والمخطوبة سوء خلق وسوء أدب. هل يجوز العمل للمرأة في محافظة أخرى مثل الفيوم أو بني سويف؟ يجوز، لكن تسافر بمحرم. نعم، هناك تسافر بالقبر النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي في كل صلاة كان يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر الحديث. زوجها لا يصلي ويريد أن يتقبل نصيحتها مع حكم معه. أختي، لا ننصح بمجالسة الذي لا يصلي، ننصح إن استطعتي وإن كان لك مأوى ففراقه أولى. حكم لبس الكعب العالي للمرأة، إذا كانت لا تفتن بهذا الكعب العالي وثياب ستر الكعب العالي فلا بأس، إذا كانت ستفتن أو تحدث صوتا أثناء المشي فالله لا يحب الفساد. أقصد نعمل بما جاء بالسنة، والأدعية العادية لم ترد بالسنة وجد الأفضل، لكن لا نمنع، لأن النبي قال يستجاب لأحدكم، لأن لم يدعو باسم ولا بقاطع رحم. لأن أموال في أمارة من ثلاثة ولم تنتهي للآن، كيف زكاتها تقدر للآن؟ كيف زكاتها خريب؟ إذا كنت تعمل في تجارة العقار، عمل وإياك يا محمد بن سمعان. هل تجوز زيارة المعابد الأثرية؟ تجوز زيارة الموميات في رحلات مدرسية؟ يجوز في للاستعاضة والاعتبار، يجوز في لا للتباهي والافتخار. حكم الرقية من إمام الراقم، لا بأس إذا لم تكن هناك مفاسد تحيط بالعمل. الله يعفو عنه وعنك، الله يعفو. ترفع الأيدي مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنين، مع التكبير مرارا، أن هذا رأي الجمهور وجان. هل يجب الصلاة؟ يجب الصلاة في وقتها، الصلاة يجب مطار عند وصول الرحلة، أم يجوز الجمع عند الوصول للمنازل؟ هناك صلوات يجمع بينها كالظهر مع العصر أو كالمغرب مع العشاء، أما العصر لا تؤخره حتى يأتي وقت المغرب. على المصحف لمدة سبب ولمدة معينة مع استثناء الضرورة فقط، بالفعل وقت الضرورة بلا انقضاء مدة ضرورة حلف، مشكلة ضرورة لما سقطت هذه الضرورة، لما تمسك بالحلف في المدة المتبقية تمسك، إذا لم تمسك تفرس فرط يمين. العمل في التسويق الشبكي عمل في تسويق نصب واحتيال، تسويق نصب واحتيال، تسويق نصب واحتيال، تسويق نصب واحتيال، تسويق شغل. إذا كانت رفقة وثم ضرورة دعت إلى هذا الشغل لا بأس، أما إذا لم تكن ضرورة فلا يصح أن تسافر المرأة إلا ومعها محرم. هل الصلاة على الميت تكفر من ذنوبه؟ هي تقلل من ذنوبه، دعاء واستغفار له. حكم عمل أكثر من عمرة في السفرة الواحدة لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. حكم تكبير بعد الإمام في الميك في الصلاة، لا بأس أن يحتاج الناس إلى ذلك، وقد كان النبي يصلي في مرض موته وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر. حكم أخذ قرض ربوي كبيرة من الكبائر كما لا يخفى، حماك الله يا محمد بن السيد بن أنور، الله يوفقنا وإياك ويبارك فيك يا يوسف. أفضل طريقة لحفظ القرآن الكريم تتعلم مع محفظ، وبعد ذلك تصلي بالذي حفظته في صلاة الليل بأثر، وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، إذا لم يقم به نسيا. شرح حديث التعار من الليل، التعار والتقلب مع الكلام، يعني وانت نايم تستيقظ وتتقلب مع كلام. من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد على كل شيء الحديث، ثم دعا أو استغفر استجيب له وغفر له. السماء من الجزائر، ادعوني بالزوج الصالح، الله يرزقك زوجا صالحا عاجلا غير آجل، اللهم أمين. زوجها لا يخاف الله وهو ظالم، صحيح يا رميم، صحيح وذكريه بالله. البستان شرحت زوجها أمام الناس. حكم تقبيل العاقد لزوجته قبل البناء جائز. عاقد الذبيح إسماعيل على الصحيح، لأن الله قال فبشرناه بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب، ولا يتصور أنه يبشرها بإسحاق من وراء إسحاق يعقوب ويمر بذبح إسحاق وهو صبي. هل نتف الإبط والحلق؟ لا، نتف النازع. هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ هل يجوز طبط؟ لولا هذا العهد لن يعترف. هل لهذا الرئيس أن يبلغ عنه لأنه وجد المبلغ المصروف كبير؟ أنه وجد المبلغ المصروف كبير؟ أنه وجد المبلغ المصروف كبير؟ أنه وجد المبلغ؟ فهل لهذا سرق مبلغ من المال تتحدث معه طاعة لن يبلغ عنه ولن يضر إلا طرف؟ فاعترف. طرف لازم يرد المهرف. طرف لازم يرد المهرف. طرف لازم يرد المهرف. طرف لازم يرد المهرف. طرف لازم يرد المهرف. طرف لازم يرد المهرف. طرف لازم يرد. صفة صلاة الجنازة على رأي الجمهور أن تكبر وتصلي وتقرأ الفاتحة ثم تكبر وتقرأ التشهد نصف التشهد الأخير ثم تكبر وتدعو للميت ثم تكبر وتدعو لنفسك والمسلمين والمسلمات. هل تجوز زكاة المال من أو من زكاة بنكية؟ لا تجوز. من المرأة التي ترفع صوتها على زوجها وتسرد عليه، طبعا لا يجوز رفع الصوت على الزوج إلا إذا كان الزوج لن ينزجر عن الظلم إلا بمثل هذا. عن الظلم إن كان الزوج ينزجر عن الظلم بمثل هذا، كما قالوا قريبا حملك عيب ما صنع. والأولى لزوج والعفو عن الزوج أولى وأعلم. وهذا ننصح الأزواج بعدم الظلم، ننصحهم بعدم الظلم، لأن الظلم لا يحبه الله. لا يتعرفهم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرمة. أحيانا الشخص يستفز الزوج، يستفز الزوجة ويسبها ويلعنها فتضطر إلى أن يعني تخرج عن ذاتها وتقول جزاء سيئات ذات مثله. أحيانا تقول مستبان ما قال فعلى البادي منه مستبان يعتدل فلن يتعدى المظلوم. يتعدى المظلوم يقول لك سلوا بلادنا المرأة ما تردش أبك سلوا، إذا شفمت إذا تلعنت لا ترد أبدا. لا في حاجة اسمها سلوا بلادنا أبدا، نحن عندنا الشرع نتحاكم إليه. الرجل لا يظلم وهي تلزم الأدب، هو لا يظلم وهي تلزم الأدب كذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسب أحدكم أباه. قالوا كيف يسبكم أحدنا أباه يا رسول الله؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويرب أمه فيسب أمه. لكن الأدب مضهم للجميع. وننصح الأخوات بالصبر على الأنصار الحمقى على ضعفاء العقول، ننصحهم بالصبر عليه والاحتساب عند الله سبحانه وتعالى. تابس من الخلق سبحانه وتعالى أن يسب الزوج زوجته وأن يلعن الزوج زوجته. والنبي قال لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على أولادكم، لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا ساعة من الله يستجاب فيها الدعاء فيستجاب لكم. ننصح الزوجات بالخلق الكريم الحسن. إنها فقط دائما نحب أن نرد إلى الله والرسول، لا نرد إلى سلو البلاد ولا إلى عادات البلاد. يعني هناك واحد يضرب زوجته ويلعنها ويسب لها، وإذا جت تنطق بأي كلمة قلنا عادت عائلتنا وعادت بلدنا، لا المرأة لا تتكلم. من قال هكذا؟ هل الله قال هكذا أو رسوله قال هكذا؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام أو إن حفصة إن عمر قال كنا معشر قريش رجالا نغلب النساء. فلما قدمنا المدينة وجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم فطفقت نساؤنا يتعلمن من نساء الأنصار فغاضبت امرأتي يوما فراجعتني فقلت لها كيف تراجعيني؟ قالت اذهب إلى ابنتك تراجع رسول الله. قال ابنتي تراجع رسول الله؟ قال نعم وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فذهبت مسرعا إلى حفصة فقلت لها يا حفصة هل تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قال وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قال يا حفصة إني أخاف أن يغضب رسول الله فيغضب الله لغضب رسوله فتهلكي يا حفصة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. وذكرها بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن هناك بلاد معروفة المرأة تغلب الرجل، شخصياتها قوية أحيانا، وبلاد معروفة أن المرأة تصبر والرجل هو الذي يكون يغلبها. لكن الهدي النبوي ماذا؟ الهدي النبوي في هذا الكلام التعامل بالمعروف من الطرفين، التعامل بالمعروف لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والرسول محمد خير أسوة لنا جميعا. الرسول لم يسب عائشة ولم يسب أباها ولم يسب أمها ولم يسبها، وكذلك هن يعرفن قدر رسول الله عليه السلام. هكذا الحياة التي ترضي ربنا علينا. أما هو يسب ويتسب، هو يسب ويلعن ويتسب وتلعن، كل هذا فيه بعد عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. يقول تفتي دون أخذ بحال الأخت الشيعية، أظنها تتكلم مرة ثانية. لا يجوز للزوجة أن ترفع زوجها على الزوج وإن كان ظالما. سناء بنت مرسي، طالبناك يا أخت سناء بنت مرسي دائما أن تدللي بالأدلة، ما رأي ورأيك يقبل ويدبر. وقد أحتاج إلى رأيك، قد أحتاج أرى أن رأيي أرجح من رأيك، وأنت ترين أن رأيك أرجح من رأيي، لكن حكم الأدلة. ما عندنا في الإسلام ظلم، إن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الأدب مطلب في الطرفين، والخلق الحسن لازم للطرفين. ما السبب في ارتفاع حالات الإلحاد في عصرنا؟ الفتن والشبهات التي تبثها وسائل الإعلام وسائل الإجرام وتعطيل شرع الله. فلو صدر قرار من الدولة بأن المرتد يقتل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، لن كف الناس عن هذا الإجرام وهذا الإلحاد. نطق نصراني على يدي الشهادتين ولكنه خائف جدا، وجه له كلمة: هنيئا لك بإسلامك، هنيئا لك بأن تدخل في عداد المسلمين، هنيئا لك بالنجاة من النار، اثبت ثبتك الله، الدنيا أمرها قريب. سحرة فرعون لما سمعوا الحق ورأوا الحق قالوا لفرعون فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. هل تجوز الهبة بموافقة الورثة؟ تجوز إذا كانت الموافقة والشاق في الجامعات أصبحت الجامعات أوكار للزنا، كل بنت تأتي برحل ما تأتي ورحل تأتي بأنه وتزوجته ويحصل العبث الذي لا مقتها له، يحصل الزوجة فلا تستطيع إعطاء أبوها يتحمل الاسم وتطلب الخلع من هذا الزوج. النداء للمصالح العامة في المساجد لم يرد عن النبي عفوا كان المصالح العامة صلاة جامعة، لكن بطاطس الكيلو جنيه موجود في أمام موجود، كل هذا لا يجوز. ما المرأة بما لا يظهر سوءات ويحدث فتنة، بارك الله فيك رقية، أنا ما ببكي سألت شيء ببكي كان قلب ساحب ببكي سنة بصلي ساحب ببكي القلب لا يعلم ونبكي صلبا بالله وأكثر أكثر الله وأكثر الله وانتزل أمره. وفقك الله يا أبا حفصة وسلم الله أبا حفصة وسلم. هل الخال يصبح وليا للزوجة؟ لا، الزوجة ليس من العصبات. إذا عدم الأولياء من العصبات تماما، إن عدم الأولياء من العصبات تماما، فالقال بطان ولي من لا ولي له، ولي له بهذا القدر أشتري سئلا إنها سبحانه وتعالى أن يجمعنا وياه في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، الزموا كتاب الله والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله دين إحداث، لا تقدموا قولا على قول الله ولا تقدموا قولا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرته من أمرهم، ومن يقول له رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فمن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا لنصرة هذا الدين، لنصرة. فقد قال ربكم لنبيكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا يكن همكم، لا يكن الهم هو بطن، ولا الهم بطن، يكن الهم والشهادة هي، إنما يكن همكم إرضاء ربكم وإرضاء رب الله في الخلق. أعرف الناس بخالقهم وبشرع ربهم سبحانه وبسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، إن الله يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويثبت. إن النبي قال احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تحفظ، احفظ الله. أيقنوا أن النصر مع الدعوة إلى الله ومع تبليغ شرع الله. إن أجل شرع الله بأمان وإن متم فإن رحمة الرحيم الرحمن. أيها الإخوة بارك الله فيكم، لا تنسوا ذكر الله، لا ورن مقولات الصالحين، لا ورن مقول أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدتي، أن أعمل صالحا ترضي وأتصالح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. إن أيها الإخوة أكثر الإخوة والصلاة والسلام على رسول الله، دوما أنتم على خير مع ذكركم لله، مع صلاتكم على رسول الله، دوما أنتم محفوظون، دوما استغفار محفوظ، كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، دوما في زيادة من النعم مع شكركم لله، لئن شكرتم لأزيدنكم ولأزيدرتم إن عذبي لشديد. احذروا على نفسكم أن تقتلوا مؤمنا بغير تقتلوا، فالله يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتل فأصبح من الخاسرين، فقتل فأصبح من الخاسرين. فاحذروا على أنفسكم أن تصيبوا دما مسلما بغير حق، ولست بقاتل رجل يصلق على رجل طارق آخر من قريش له سلطانه وعلي اسمي، معاذ الله من جهل وطيشي، أقتل مسلما من غير ذنب فليس بنافعي ما عشت عيشي، فليس بنافعي ما عشت عيشي. حافظوا على دينكم وعلى أنفسكم، فليس لكم إلا رأس مال نفس واحدة، فلا تزهقونها في غير مرضات الله، قونها في غير مرضات بها أحدا، إن لا تقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. الشكر لله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون من لإيصال المجلس الإخواني. أسأل الله أن يحفظهم بحفظه وأن يكلأهم برحمته الله. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، والاعتذار قائم لمن لم نستطع الرد على سؤاله، لا عن تقصير ولا عن تقصير الله نفسا إلا وسعها. والأخت ربيع هداها الله للخير الذي يقربها من الله سبحانه، وإن علمها الله من كل مكر وسوء وأن كثاها الله بالحل. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.